رسالة الراوي ولا إسلام الراوي. المهم أن يكون عدد كثير يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكلام، ولهذا قال خبر الآحاد فقيدها بخبر الآحاد، يعني خبر الأفراد. صح، يدخل مشروع العزيز سيدي فهد جزم وما أذى عنك. ها؟ أنا بشوف بختبركم. أنا قلت خبر الآحاد، يعني أفرض أني فسرت لكم خبر الآحاد، قلت الآحاد أي الأفراد، ما يصح هذا. نحن نتكلم الآن بالآحاد اصطلاحا، صحيح الآحاد في اللغة هي الأفراد، لكن في الاصطلاح لا، خبر الآحاد في الاصطلاح ما عاد التواتر، فيدخل فيه المشهور والعزيز والغريب. خبر الآحاد بنقل عدل، خذ واحد تام الضبط، اثنين متصل السند، ثلاثة أربعة يا أخوان، لا أربعة تام غير معلل ولا شاذ، خمسة، لأن مدخول غير يعتبر شيئا واحدا. طيب، خبر الآحاد بنقل عدل، هذا واحد تام الضبط، اثنين، لأن مطلق الضبط ما يكفي، لا بد أن يكون تام الضبط، بسند متصل، ثلاثة أو أربعة، ثلاثة على رأيكم وأربعة على رأيي، لأننا أقول إن تام الضبط عن قيدين، ها؟ عدل تام الضبط، نعم، متصل السند، غير معلل ولا شاذ، نعم، إن اعتبرناها شيء واحدا فهي خمسة، وإن اعتبرناها شيئين فهي ستة، والخلف في هذا سهل. غير معلل يعني الخبر، فهي حال، وليست غير معلل يعني العدل. العدل مهي بعلل، اللي يقال معلل أو معلول أو معلل هو الخبر الحديث، ولهذا يتعين نصب غير معلل. لا غلط عدلها، غير معلل ولا شاذ. أولا بنقل عدل، من هو العدل؟ العدل في اللغة الاستقامة، العدل في اللغة الاستقامة، ضدها الميل. فلو أن مع شخص ما عصا محنية، قال والله هذه عصا عدل، ها مائلة، ولو كانت مستقيمة قال هذه عدل. إذن العدل في اللغة إيش؟ الاستقامة. وفي الشرع استقامة المرء في دينه ومروءته، استقامة المرء في دينه ومروءته، صح؟ طيب، في دينه وش معناه؟ قالوا أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. فالزاني مثلا، عدل ولا لا؟ غير عدل. طيب، حالق اللحية غير عدل، لأنه مصنع على صغيرة. طيب، استقامة المرء في دينه وفي مروءته، في مروءته لا بد يكون مستقيم المروءة. وش المروءة؟ الاحتشام وعدم مخالفة العرف. فلو أن رجلا كان صواما قواما ولبس يوما عمامة ورداء وإزارا وأخذ رمحا وسواكا طويلا وخرج في السوق يرتجز ويقول أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى أرى العمامة تعرفون، وسط السوق ونزل فصفص ومدري ايش بعد، وش يقول فيه؟ لكن رجل صوام قوام، ها؟ قليل المروءة. ليش؟ خالف العرف. طيب، قال بعض العلماء ولو اضطجع رجل بين جالسين خرج عن قيد العدالة. واحد عنده أصحابه يتحدث يتحدثون وهو مضطجع تعبان وده تلين، وبعدين يمكن يقول هذا خرج عن المروءة، وعلى هذا ما تقبل شهادته، صح؟ نعم. نشوف على كل حال، ما دمنا قيدنا المسألة باستقامة الإنسان أو المرء في دينه ومروءته، ننظر ما خالف المروءة بين الناس وقالوا هذا رجل ما هو ذا، ليس ذا مروءة، فإنه ليس بعدل، واضح؟ وإنما اشترطت العدالة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمرنا الله بالتبين، وهذا يقتضي أن لا نقبل خبره، ولا لا؟ لأن لو قبلنا خبره ما احتجنا إلى التبين، فلا بد من قبول الخبر من كونه عدلا لا فاسقا. طيب، شخصان أو شخص واحد؟ يكفي شخص واحد بنقل عدل ولو واحدا بالاتفاق، ها؟ أحسن، تقدمنا. وليس بشرط للصحيح العزيز خلافا لمن زعمه. طيب، تام الضبط، وهذه اللي فيها المعترف عندنا معشر الطلاب، لا بد يكون ضابط ولا بد يكون تام الضبط. فما معنى تمام الضبط؟ ألا يخطئ فيما تحمله أبدا، صح؟ لا، لأن هذا متعدد، ما في أحد من الناس ما يخطئ أبدا فيما تحمله، ولو أننا قلنا إن هذا هو معنى تمام الضبط ما بقي عندنا حديث صحيح أبدا. ولكن تمام الضبط ألا يكثر غلطه، يعني بمعنى أن يكون أكثر أحواله الإصابة، أكثر أحواله الإصابة، ولكن التمام يختلف في التمام. فالذي يخطئ من المئة مرتين ليس كالذي يخطئ من المئة ثلاثا أو أربعا، ولكن كل منهما تام وضبط. يعني اللي ما يخطئ في مئة حديث إلا حديث وحديثين، وأيضا الخطأ قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. المهم أن هذا الرجل يقال ما شاء الله رجل حافظ لا يخطئ، وإذا أخطأ نادرا فهذا لا يخل من تمام ضبطه. وأما أن نقول في تمام الضبط أن لا يخطئ أبدا فهذا لا يمكن، لأن هذا ضرر عظيم في الشريعة، لو قلنا بهذا لرددنا كثيرا من الأحاديث الصحيحة أو ربما أكثر الأحاديث الصحيحة، وهذا حرام. من ذا الذي لا يخطئ؟ أنا بكتفي منكم وأقول أنكم تام الضبط إذا أخطأتم 80% بالنسبة لكم أنتم، زين؟ كيف؟ إذا أصبتم 10%، طيب، إذن 50% تام الضبط. وترى بسألكم عما قررت اليوم هذا في الإجازة في الدرس الثاني، إن ضبطتموه أو نصفه فأنتم تام من الضبط. لا، صدر الكتابة شيء ثاني، لكن مع ذلك حتى في الكتابة، يعني الضبط كما سيأتينا إن شاء الله وش معناه. إذا ما معنى الضبط؟ الضبط مأخوذ من ضبط الشيء إذا أحاطه وأتقنه، ومعنى ذلك أن يحيط بما تحمله ويتقنه. فإذا كان كذلك عنده إحاطة وإتقان لما تحمله ثم هو تام في ذلك، فإنه يكون من ذوي الضبط، أو من ذوي تمام الضبط. طيب، هذا تام الضبط. الثالث، بسند متصل. السند المتصل، السند يطلق على الرجال الرواة، يعني سواء كانوا رجالا أو نساء يطلق على الرواة، ويطلق أحيانا ولكنه قليل على الإسناد، وهو رفع الحديث إلى قائله. والمراد هنا أيهما؟ الأول. المراد بذلك الرواة، رواة الحديث، لا بد أن يكون السند متصلا بأن يكون كل راو أخذه عمن روى عنه، كالراوي أخذه عمن روى عنه. والاتصال نوعان، حقيقي وحكمي. الحقيقي أن يقول حدثني فلان أو سمعت فلانا أو ما أشبه ذلك، وأما الحكمي فأن يرويه بالعنعنة أو الأنأنة أو القوقلة، وهو من لم يعرف، ممن لم يعرف بالتدليس. كيف؟ العنعنة يقول عن فلان، والأنأنة أن فلانا قال، والقوقلة أن يقول قال فلان. هذا إذا كان الراوي غير معروف بالتدليس حكم له بالاتصال، حكم له بالاتصال. كيف نحكم له بالاتصال؟ ما احتمال أن يكون منقطعا إحسانا للظن بهذا الراوي الذي هو عدل، وعدل ولا لا؟ يعني العدالة هي الأولى، هذا الراوي عدل. فإذا قال قال فلان أو أن فلانا أو عن فلان، حكمنا بماذا؟ باتصال السند. طيب والاحتمال؟ احتمال أن يكون منقطعا، نقول لا حكم وارد، لكن لا حكم له هنا، لا حكم له إحسانا للظن بهذا الراوي، فنحمله على الاتصال. واضح؟ نعم، لو عرف أنه لم يعاصر هذا القائل، أو هذا لم يعاصر من روى عنه، فلا نحكم بالاتصال. ولكن هذه لا تقع، أي هذه الصيغة لا تقع من شخص لم يعاصر إلا وهو إيش؟ مدلس. وحديث المدلس كما سيأتينا إن شاء الله لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث، وكان هذا المدلس ثقة في نفسه. غير معلل، غير معلل ولا شاذ. كلمة معلل هذه كلمة واسعة، وتحتاج إلى دراسة عميقة في فن المصطلح، فن الرجال والتاريخ وغير ذلك. فكم من حديث ظاهر الصحة ثم يتبين فيه علة تبين أنه ليس بصحيح. نعم، يأخذه الرواة مثلا أحيانا بدون أن ينظروا إلى المتن، ثم عند التأمل تجد في متنه علة، لكن هذه ما يعرفها إلا الجهابذة وأهل العلم والخبرة في الحديث، الذين أعطاهم الله تعالى فهما ثاقبا وذكاء متوقدا، بحيث يطلعون على العلل ويعرفونها. ولست أقول هذا من أجل أن أؤيسكم من الاطلاع على العلل، لا، الاطلاع على العلل مع التمرين يسهل على الإنسان أن يطلع على علل الحديث، لكن بس تحتاج إلى علم في هذا الفن. فمثلا نقول لا بد أن يكون الحديث غير معلل، إذا ما نعتمد على اتصال السند وعدالة الراوي، ما نعتمد، لا بد أن يكون غير معلل. حتى لو كان متصل السند والراوي عدل تام الضبط وجد فيه علة ما نقبله، يعني ما نلحقه بالصحيح، لا نلحقه بالصحيح لهذه العلة. ولكن هناك عللا يظنها بعض الناس قادحة وهي غير قادحة، كاختلاف الناس مثلا أو الرواة في مقدار ثمن جمل جابر رضي الله عنه. مقدار الثمن الذي اشترى به النبي عليه الصلاة والسلام الجمل اختلف فيه الرواة، هذه علة صحيح أنها توجب للإنسان الشك، ليش يختلفون فيها؟ ولكننا عندما نتأمل نجد أنها علة غير قادحة. السبب لأن الراوي قد لا يعتني بهذا لأنه لا أثر له في الحكم، فمن أجل ذلك ما يهمه أن ينساه وأن يأتي بما يفيد مطلق الشراء بقطع النظر عن معرفة قيمته. وكذلك اختلافهم في قدر قيمة القلادة، حديث فضالة بن عبيد اشتراها ب12 دينارا أو أكثر، هذا أيضا لا يضر، وإن كان هي في الحقيقة لو كانت في صلب الحديث لكانت علة قادحة، لكن في مقدار الثمن ما هي علة قادحة. السبب ليش؟ مهم ما يضر فقط، علل ليش ما يضر؟ لأن الراوي لا يهتم بمثل هذا غالبا، إذ أن هم الراوي أن يركز على الحكم والأصل في هذا الحديث، لا سيما وأنه قد شاع بين الرواة أنها تجوز الرواية بالمعنى، وهو صحيح، يعني الرواية بالمعنى أمر واقع. ولهذا تجد الحديث أحيانا حديث واحد والقضية واحدة والصحابي واحد والتابعي واحد، ثم تجد الناس اختلفوا في اللفظ، كل ذلك من أجل أنهم يرون الحديث بالمعنى. فمن أجل هذا صار الخلاف، صار مثل هذا الخلاف علة، لكنها علة غير قادحة، لأنها لا تؤثر في أصل الحكم. ولهذا يدفعها ابن حجر أحيانا إذا علل الحديث من ذلك يدفعه، وهذا ما يتعلق بأصل الحكم. أيضا الشذوذ، الشذوذ بعد أمر واسع، لأن الشاذ معناه مخالفة من هو أرجح، مخالفة الثقة من هو أرجح، مو من هو أوثق، من هو أرجح، سواء كان ذلك يعود إلى الأوثقية أو إلى الأكثرية لا فرق. فإذا خالف الراوي الثقة من هو أرجح صار حديثه شاذا. وقد يعني لا يشكل أبدا إذا كانت مخالفة بالأكثرية، ما يشكل على أحد. وش السبب إنه ما يشكل؟ لأن واحد مقابل اثنين معروف لكل أحد، صح ولا لا؟ طيب، لكن إذا كانت المخالفة بالأوثقية فحينئذ يحتاج أن نطلع على حال الرواة المتخالفين. تخالف زيد وعمر أحدهما أوثق، الأوثق هو المقبول والموثوق شاذ، ولكن من الذي يدين عن أن هذا أوثق من هذا؟ يحتاج أن ندرس تاريخ الرجلين، يحتاج أن ندرس تاريخ الرجلين. ثم هناك حاجة ثانية بعد ذلك، هل هناك مخالفة؟ قد يظن بعض الناس أن بين هذين الحديثين اختلافا، وعند التحقيق نجد أن الجمع ممكن، نجد أن الجمع ممكن، وحينئذ لا شذوذ، حينئذ لا شذوذ، لأن من شرط الشذوذ إيش؟ المخالفة. فإذا أمكن الجمع ولو بوجه انتفت المخالفة، وحينئذ ينتفي الشذوذ. فعندنا ثلاث أحوال الآن: مخالفة الأوثق، مخالفة الأكثر، تحقيق المخالفة، لا بد من هذا، وإلا كان الحديث غير شاذ. ولهذا أنا أقول علم الحديث من أهون العلوم ومن أصعب العلوم. فالإنسان اللي عنده مران عليه وتتبع ويرجع عليه أسماء الرجال كثيرا يسهل عليه لا شك، والإنسان الأجنبي منها الغريب يستصعبه، وهو يحتاج إلى عدة أمور في الواقع: إلى علم بالتاريخ حتى يعرف مثلا من أمكن ملاقاته ومن لم تمكن، ومن لاقى ومن لم يلاقي، ويحتاج أيضا إلى فهم حتى يعرف المخالفات وعدم المخالفات ولا لا، ويحتاج أيضا إلى معرفة أحوال الرواة غير مسألة التاريخ، وهذا من متى ولد وهذا متى مات، أحوال الرواة. ولكن كل هذا يسهل عليك بالمران. وكثير من الناس الذين يعني يصعب عليهم التتبع كثيرا يقتصرون أحيانا على لفظ الحديث ومعنى الحديث، إذا عرفوا أنه مخالف للأحاديث القوية الصحيحة التي تكون عمدة في الدين حكم عليه بالشذوذ وقال هذا غير مقبول لأنه شاذ. ولكن هذا لا يكفي، صحيح أن الإنسان اللي عنده كثرة ممارسة للأحاديث والألفاظ النبوية فإن لفظ الحديث عليه نور، قد يعرف الحديث الضعيف من غيره بسبب أنه متمرن على ألفاظ الحديث، مثل ما أنه يمر عليك كلام منسوب مثل شيخ الإسلام أو ابن تيمية أو ابن القيم أو فلان أو فلان، وأنت قد تمرنت في كلامهم كثيرا تقول هذا ماذا بكلامه أبدا، ولا يمكن ينطق بهذا مثل شيخ الإسلام أو بهذا ابن القيم أو بهذا فلان أو فلان. الله أعلم. فهو طرفه الذي فيه التابع، وإذا كان مقطوعا فهو طرفه الذي فيه تابع التابعي. وكلامنا الآن عن المرفوع. فمثلا إذا روى هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنه ورواه عنه عدد وروى عن العدد عدد وهكذا، فهنا الغرابة في أصل السند، الغرابة في أصل السند. نعم. أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي يرويه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد أكثر كأن يرويه عن الصحابي أكثر عن الصحابي أكثر أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الفرد المطلق. طيب، رواه عن الصحابي أكثر من واحد وحدث ولكن ما حدث به من هؤلاء الجماعة إلا واحد رواه عنه واحد، واحد رواه عنه واحد، أو هؤلاء الجماعة كلهم لم يحدثوا به إلا واحدا. فالفرضية الآن في أثناء السند، في أثناء السند، يعني هذا الحديث رواه عن ابن عباس ثلاثة، رواه عنه ثلاثة، ثم لم يروه عن هؤلاء الثلاثة إلا واحد، أو أن اثنين منهم لم يحدث به أصلا ورواه عن واحد منهم واحد. عرفتم الفرق بين الصورتين؟ سبحان الله. ابن عباس روى عنه هذا الحديث ثلاثة رجال، ثلاثة رجال، فهمتم؟ ثم روى هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة رجل واحد، رجل واحد روى عن الثلاثة، هذه صورة. أو روى رجل واحد عن واحد من هؤلاء الثلاثة، هذه صورة أخرى ولا لا؟ هذه صورة أخرى. كيف ما يروى عن الثلاثة إلا رجل واحد؟ نعم، لأن رجلين منهم لم يحدثا به، مات مثلا قبل أن ينتشر التحديث به، لأن من الرواة من لا يكون أعد نفسه للتحديث، فلا يروي الحديث إلا إذا جاءت له مناسبة، وحينئذ يقل الرواية عنه. طيب، المهم الآن الغرابة في أصل السند والغرابة في أثناء السند، وجائز أن تكون غرابة أيضا في من بعد التابعين ممكن، لكن الكلام على أن القاعدة تكون في أثناء السند. نعم. فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإمام، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. نعم. حديث النهي عن بيع الولاء وهيبته، ما هو الولاء؟ الولاء هي العصوبة التي تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق، فلا يجوز بيعه. يعني إذا اعتقت عبدا وجاء إنسان وقال بك تبيع عليه ولاء هذا العبد، فهو ما يجوز أن أبيعه عليه، لأن ذلك مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، ولأن الرسول نهى عن بيعه وهبته، وقال إن الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما أني لا أبيع ولدي عليك لا أبيع ولائي لهذا العبد عليك أيضا. شوف، من تفرد به؟ تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذا فرد نسبي، أو فرد مطلق، فرد مطلق، لأن الغرابة في أصل السند، وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد المتفرد كحديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فقد ينفرد عن الصحابي تابعي وعن التابعي من بعده، ويتسلسل ذلك إلى الإمام الذي يخرج هذه الأحاديث، ربما يكون هكذا. وهذا فرد مطلق ولا لا؟ نعم فرد مطلق مطلق أيضا، لأنه لم ينتشر الحديث بعد. يقول: تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. نعم. والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. ويقل إطلاق الفرد عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما. طيب شوف مثال الفرد النسبي ما ذكره. طيب مثاله، هذا الحديث مشهور، يعني رواه جماعة ثلاثة، لكن لم يبلغوا حد التوافق، لكنه تفرد به فلان عن فلان، يسمى فردا نسبيا، فردا نسبيا. وهذا الفرد النسبي قد يكون باعتبار الشيوخ، يعني واحد من الرواة تفرد به عن هذا الشيخ، أي لم يروه عن هذا الشيخ سوى واحد، مثل لم يروه عن الزهري إلا رجل واحد، يقول هذا الفرد نسبيا. كذلك ربما ينفرد عن أهل المكان كلهم، مثل يقال هذا انفرد بهذا الحديث عن أهل الشام، هذا أيضا فرد نسبي. وليس هذا هو المراد عند الإطلاق، المراد عند الإطلاق هو الفرد المطلق الذي تكون فيه الغرابة في أصل السند. أما الفرد فإنه يقل إطلاق الفردية على الفرد النسبي، لأنه كما هو ظاهر فرد نسبي، مو فرد حقيقي. نعم. واعلم أن غالب المفردات كما سبق لنا غالبها يكون ضعيفا، ولهذا قيل اتقوا هذه الغرائب. نعم. إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرق أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الإسمية عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا. فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد من أهل العلم. انتبه للفرق بين الاستعمال المقيد والاستعمال المطلق. نحن عرفنا أو سنعرف إن شاء الله تعالى أن المرسل ما رفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الغالب. لكن إذا قيل بأن قيل أرسله فلان ولو كان من الطبقة الثالثة أو الرابعة، المعنى بإرساله غير المعنى الأول، فيراد بالمرسل ما كان منقطعا، أي لم يتصل سنده ولو كان الذي حدث منه من غير الصحابة. لكن هذا متى يكون؟ عند التقييد بالفعل أرسله فلان، نعم، وأما عند الإطلاق بالوصف المرسل فالمعروف عندهم أن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك مسألة الغريب أو الفرد عند الإطلاق يراد به الفرد المطلق، لكن قد يراد به النسبي فيقول تفرد به فلان فيسمى فردا بهذا الاعتبار، أو أغرب به فلان فيسمى غريبا بهذا الاعتبار، ولكن يجب أن يكون مقيدا. وهذا أمر يجب التفطن له، وهو الفرق بين الإطلاق وبين التقييد. كم من أشياء تلتبس على الناس بسبب أنهم لم يعرفوا اصطلاح أهل العلم فيها، وأنهم يفرقون بين المطلق وبين النسبي الذي هو المقيد. وقد أشار ابن حجر رحمه الله ذلك، قال فأكثر فأكثر المحدثين وقريب منها اختلافهم في المنقطع والمرسل هم متغير. فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند إطلاق لكنه عند إطلاق الاسم. وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد من ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه. وقل من نبه على النكتة في ذلك فالله أعلم. نعم. أين أقرأ؟ وخبر الآحاد. هذا قرأنا وشرحنا. أخذ المتن وشرحنا. نعم. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وهذا أول بعض النسخ وهو الصحيح لذاته هو لا وهو غير صحيح هو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. طيب الآن التقسيم هنا وارد على إيش؟ خبر الأحاد دون المتواتر. المتواتر ما يقسم إلى صحيح وضعيف وحسن، لأن كله صحيح مقبول مفيد للعلم كما سبق. فالتقسيم هنا باعتبار خبر الأحاد، فهنا تقسيمان: التقسيم الأول باعتبار طرق الحديث، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى متواتر ومشهور وعزيز وغريب، والاعتبار الثاني تقسيم الآحاد تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. والصحيح إما خبر لغيره إما لغيره أو لذاته، وكذلك الحسن. نعم. طيب الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو إذن وش هو لغيره. نعم. وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قليلة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. والمراد بالعدل من له ملكة. المؤلف رحمه الله طوى هذا طيا مخلا في الواقع. الأول الصحيح لذاته، والثاني ما هو الثاني؟ الذي لم يشتمل من صفات القبول على أعلاها، في صفات القبول لكن مو على أعلاها. إن وجد ما يجبر ذلك القصور فهو الصحيح لغيره، وحيث لا جبران يعني لم يشتمل على أعلى صفات القبول ولم يجبر، ها؟ إيش؟ فهو حسن لذاته. نعم. طيب، قال وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا. لكن إذن ما وضح المؤلف هذا القسم؟ هذا القسم يقول إذا لم يشتمل على صفة من صفات القبول، إذا لم يشتمل على صفة من صفات القبول، فإن وجد مرجح فهو حسن لغيره، فهو حسن لغيره، وإن لم يوجد مرجح فهو ضعيف، إن لم يوجد مرجح لأن نتوقف فيه. وبهذا التقسيم يتبين أن المؤلف رحمه الله طوى هذه المسألة طيا مخلا. نقول ما اشتمل من صفات القبول على أعلاها صحيح لذاته، وإن كان فيه صفات القبول لكن ليس على أعلاها، لم يشتمل على أعلاها، فهو الحسن لذاته. إن تعدد بكثرة الطرق فهو الصحيح لغيره. إذا لم يكن فيه شيء من صفات القبول فإن تعدد طرقه فهو حسن لغيره، وإن لم تتعدد فهو ضعيف، لأن مثل هذا يتوقف فيه، ما في شيء يوجب قبوله. نعم. والمراد ما جاءك السؤال. نعم. والمراد بالعدل من له ما لك تحمله على ملازمة التقوى. وقدم الكلام على الصحيح لذاته. يصح. نعم. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله ملكة من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى، طيب ماذا قلنا في تعريفه؟ المؤلف قال من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة هذه لا شك يعني واضحة يعني عند كثير من الناس، لكن بعض الناس ما يفهمها. لكن إذا عرفناه بأنه استقامة المرء في دينه ومروءته صار ذلك أبين وأقرب إلى الاشتقاق، لأن قلنا فيه هو العدل، والعدل هو الاستقامة في الطريق، العدل دون المعوج. فتفسير تعريف الشيء بما يكون أقرب إلى الاشتقاق اللغوي أولى. وعلى هذا فنقول هو من استقام دينه ومروءته. نعم. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، والضبط ضبط. طيب صح، لكن اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، أما الأول فواضح أنه غير مستقيم، ننفع عنه الاستقامة مطلقا ولا مقيد مطلقا، والفسق غير مستقيم أيضا الفاسق، لكن ننفع عنه الاستقامة مقيدة فيما خالف فيه فقط. والمبتدع البدعة نوعان، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة، إن كانت مكفرة فهي من القسم الأول، وإن كانت مفسقة فهي من القسم الثاني، وإن كانت غير مفسقة مثل أن تصدر من عالم نعرف منه حسن النية ولكنه يخطئ في بعض الأمور فهذه لا توجب الرد، لا توجب الرد إطلاقا، لأن من أهل العلم من يكون عنده شيء من البدع، لكن نعلم أن الرجل لم يأل جهدا في الوصول إلى الحق إلا أنه لم يوفق له. فمثل هؤلاء لا يمكن أن نفسقهم ولا أن نكفرهم. نعم. فإطلاق المؤلف البدعة يحتاج إلى تفصيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أقسام الطعن في الحديث أو الطعن في الراوي، سيأتي إن شاء الله تعالى بيان أقسام البدعة. سكت المؤلف عن المروءة، لأن هو الآن أتى بشرح الملكة لتحمل على ملازمة التقوى، ولم يشرح الملكة لتحمل على ملازمة المروءة. ولكن سبق لنا تعريف المروءة، هي فعل ما يجمله أمام الناس ويزينه واجتناب ما يقبحه ويشينه، ما كان في عرف الناس قبيحا مشينا فهو مخالف المروءة، وما كان جميلا مزينا فهو المروءة. واضح؟ وعلى هذا فتختلف هذه باختلاف إيش؟ باختلاف أعراف الناس، أليس كذلك؟ لو أن رجلا جاء إلى بلدنا هذا، بلاد السعودية، وهو من الناس الوجهة والأعيان والكبرى، ولبس بنطلون وقام يمشي به الناس، أصلع منبنطل، وش يصير هذا؟ مروءة ولا لا؟ هذا خلاف المروءة، لكن في بلد آخر يعتبر مروءة لأنه غير خارج على العادة. يوجد أيضا عند بعض المسلمين ثياب ما يلبسها عندنا إلا النساء، ثياب إذا رأيته وإذا ثوبه ثوب امرأة تماما، نعم، لو لبسها عند الإنسان قلنا هذه ليست مروءة ولا دينا أيضا، لأن الرسول لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، وهي عندهم مروءة. فالحاصل أن المروءة المؤلف رحمه الله ما بينها لأنها تختلف فيها أعراف الناس فيرجع فيها إلى العرف. كان عندنا بالأول لو أن أحدا أخرج تفاحة وأكلها في السوق، لا إيش، سقطت مروءته. ولو شرب فنجان شاهي سقطت مروءته. أما الآن يأكلون ولا لا؟ كيف؟ لا يا أخي، شوف الآن عند في مبيع الخضرة يكون تفاح ويكون جرو ويكون وتقهون. لا ما هو مخالف، مشكلة إن كان مخالف مروءة معنا نرد شهادة ذولا كلهم. صحيح لو يجي واحد مثل عليه مشلح وعليه شماغ وهيئة وبيجي التفاح يمشي بالسوق ويأكله، يمكن هذا ينتقده الناس يخالف المروءة. تختلف، المهم تختلف اختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان والأماكن. نعم نعم ايش هنا انت من الشرط للعداله المعروف عند الصحابه. لا، هو اذا كان قادما من بلد وعليه لباس ذلك البلد، حتى البلاد الثانيه اللي تخالفون ما ينتقدونه. مع أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد وسكنوا فيها صاروا يلبسون ثياب أهلها. نعم. وشو يقولون فيها؟ يقول واحد طالب علم يحاكي العامة كذا. كلام عامي يعني ما لا ما أسقط المروءة، ما أسقط المروءة. لو أسقطنا المروءة إن كان توافقون على هذا فأنا بحاسبكم على كل لحن تلحنون به. نعم، توافقون على هذا؟ ها، حتى لو وافقنا فوق الطاقة. أين؟ نعم، يعني استعمال الملك والبحث كذا، إيه لا، هذا فيه التفصيل. أما إذا كان الإنسان بيجعل كل وقته مثل مزاح وكأنها تمثيلية فهذا لا شك مو هو طيب. أما إذا رأى من الجماعة خمول، نعم، وكل واحد يكاد يعني يظهر عليها أثر الملل وأراد أنه يذكر شيء ينشطهم، فلا أرى في هذا بأسا. وإذا كان ما يعجبكم نخلي درسنا جامد. نعم، لأن أنا أحيانا أذكر أشياء من هذا النوع، لكنها صحيحة، ما هي شيء يعني تقديرية واقعية، لأني أشوف مثل بعض الناس قد يمل فإذا نعم أو ينام، فإذا لهز بهذه النكتة أو الشيء الذي يتنشطه. نعم، وهذا قد يكون خيرا مما كنا اقترحناه من قبل بالنسبة لمسدس الماء، لأن مسدس الماء ما هو مناسب في أيام الشتاء. أي نعم. خلاص نمشي يلا المنقطع. هل هذا التعريف ان المرسل لا بد ان يكون مقيد ولا لا يطبق عليه اسم المرسل؟ لا منقطع. سيأتينا إن شاء الله أن المنقطع كل ما سقط منه راوي، فهو لفظ عام، لفظ عام لكن له معاني خاصة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم، المرسل عند الإطلاق هو ما رفعه التابع، أرسله فلان يعني معناه أنه منقطع بينه وبين من رواه. الأخيرة أصبح الانقطاع من الأولى هي معروف، لكن احنا نعرف ان المرسل ما رواه التابعي فهو منقطع ضروري، اذا التابعي بينه وبين اصل الحديث. ضبط صدر وهو ان يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب وهو هذا بالحقيقه فيه شيء من القصور، لان ظاهره ظاهر بالتعريف يعود الى الضبط المنافي للنسيان، وإن قال بحيث يستحضره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، ولكن هناك ضبط آخر عند التلقي بحيث يكون عنده وعي لما يقال. وهذا مهم، لأن كثيرا من الطلبة أو التلاميذ يسمع الحديث على غير وجهه، ولا لا يعني يؤديه كما سمع الضبط تماما، يستحضره متى شاء لكن يفهمه أولا على وجه إيش غير صحيح. فالضبط لا بد فيه من أمرين، ضبط عند التحمل وضبط عند الأداء. فالضبط عند التحمل أن يكون مستوعبا لما سمعه بحيث يدركه على وجه سليم، احتاج من إيش من أن لا يستوعبه فيتلقاه على وجه غير سليم. وهذا موجود ولا لا؟ موجود بكثرة. انظر إلى الناس الآن ينصرفون من خطبة الجمعة، مثلا تجي واحد يقول قال الخطيب كذا، والثاني يقول قال الخطيب كذا، وثالث يخالفهم، ورابع، كل هذا لعدم الضبط في التلقي. كذلك أيضا الضبط عند الأداء، وهذا هو الذي عرفه المؤلف، وهو يقول بحيث أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا أيضا ضبط الأداء، ولا بد من الضبط في الحالين، في حال التحمل وفي حال الأداء. نعم. وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدى منه. يؤدي منه. نعم، هذا أيضا ضبط الكتاب. ضبط الكتاب في الواقع يحتاج إلى ضبط عند التحمل، ضبط عند التحمل، لأن يعني أيضا قد يكتب ولكن يخطئ بما يكتب، وهذا موجود بكثرة أيضا. فيكون عند الكتابة قد ضبط، والخطأ يقع عند الكتابة سواء كنت تكتب ما تتلقاه من فم الشيخ أو تكتب ما تنقله من كتاب الشيخ، ولا لا؟ أنتم الآن إذا نسختم مذكرة هل تخطئون عند نقلها؟ ها؟ نعم تخطئون، فلا بد أن يكون ضابطا عند النقل أيضا، لأن بعض الناس يكون عاجل في النقل، يسقط كلمة، حرف، كلمتين، حرفين، وهو ماشي. هذا الضبط عند التحمل أن يكون عند نقل كتابه، إذا كان هو اللي كتبه، يكون متحريا للضبط. نعم، عندما يقرأ الشيخ الحديث ويكتب، إذا أشكل عليه كلمة يقول أعد، فيعيد حتى يضبط. أما الضبط الثاني عند الأداء فلا بد من أن يصون كتابه، وشو عنه؟ عن أيدي العابثين. ما هو إذا دخل بالكتاب اللي متحمله من شيخه يحطه بالروزن اللي عند الباب، تعرفون الروزن هذا؟ الكوة اللي عند الباب، أي واحد يدخل يأخذ الكتاب هذا، يمكن يخلف، يحرف فيه، يمكن يشق بعض الأوراق، ولا يمكن يعلق، فلا بد أن يحفظ هذا الكتاب عنده ويصونه من أيدي العابثين. طيب إذا كان لا يدخل البيت أحد، يكفي أن يضعه في الكوة التي عند الباب؟ ما يدخل أحد، ما عنده خادم، لا الظاهر أن يكفي، لأن هذه جرت به العادة، جرت به العادة. ولا بد أيضا إذا كان قليل المراجعة لكتبه أن يحفظها في مكان آمن من الأرض، من دابة الأرض، لأن كثيرا من الناس يكون أماكنهم فيها دابة أرض كثيرة، إذا وضع الكتب وتركها لمدة أسبوع ما يأتي إلا وقد لعبت بها الأرض، وهذا واقع. فالمهم أن حفظ الكتاب كما قال المؤلف أن يصونه عن كل ما يمكن أن يتلفه أو يحرفه. نعم. وقيد بالسام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. والسند تقدم تعريفه. والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. علة خفية، ما فيه علة خفية قادحة. نعم، اشترط المؤلف أن تكون علة خفية، لأن العلة الظاهرة من الأصل ما يدخل في الصحيح. العلة الظاهرة مثل أن يكون الراوي مشهورا بالنسيان أو مشهورا بالفسق أو ما أشبه ذلك، هذه ما أصلا ما دخل في الصحيح. لكن المشكلة هي العلة الخفية القادحة التي لا يطلع عليها إلا الجهابرة من أهل العلم. يكون هذا الإسناد إذا قرأته ظننت أنه صحيح، فقلت هذا إسناد صحيح، وصحة السند غالبا يلزم منها صحة المتن، لكن يكون هناك علة خفية ما تعرفها أنت. نعم، مثل أن يكون هذا الرجل مدلسا وأنت لا تدري، يكون هذا الرجل قويا في قوم ضعيفا في آخرين وأنت لا تدري، فتحكم بظاهر الحال. فالعلة المؤلف اشترط أن يكون العلة إيش خفية. لماذا؟ نعم، لأن الظاهرة تخرج الحديث من الصحيح أصلا، ما تطلع في الصحيح. نعم. وبالشاذ، والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. نعم صح، ما يخالف الراوي من هو أرجح منه. أرجح منه بماذا؟ بالعدد أو الصفة، بالعدد أو الصفة أو الحال. فالواحد مثل والاثنان أيهما الشاذ؟ الواحد. وقد لا يكون شاذا إذا كان هو أضبط منهما وأقوى في الحفظ، والواحد ضعيف الحفظ مع الواحد قوي الحفظ. لا، هو عنده حفظ لكنه ضعيف، هذا أيضا شاذ. لماذا؟ لأن ذلك أرجح منه في الصفة. نعم، ولكن المشكل الذي تتنازع فيه الأفهام المخالفة. قد يظن بعض الناس أن هذا مخالف لهذا وهو غير مخالف. ولهذا كثيرا ما تجد نزاع أهل العلم رحمهم الله، يظن بعض الناس أن هذا مخالف فيحكم إما بضعفه وإما بنسخه ولا ما أشبه ذلك، وهو عند التأمل ليس مخالفا. وهذه الآفة، وهي ظن ما ليس مخالفا، هذه الآفة هي التي توجب كثيرا من الأقوال الضعيفة، لأن أصحابها لم يتأملوا فحكموا بالمخالفة وبنوا عليها اختلاف الحكم. نعم. قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، وقوله بنقل عدل احترازا عما ينقله غير العدل، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر. فصلا يعني ضمير، ضمير فصل، وفصلا الثاني غير فصل الأول. الأول يقول خبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، ها؟ تعرفون هذا؟ هذا في التعريف يسمون الأصل جنسا، والوصف الذي يخرج غيره فصلا، لأنه يميز بينه وبين غيره. فتقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، فقولنا حيوان جنس وقول الناطق فصل، كذا. طيب تقول في السلم في المعاملات بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن، مؤجل بثمن مقبوض بمثل العقد، فقولك بيع هذا جنس لأنه يشمل جميع أنواع البيوع، وقولك مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد هذه فصل. طيب الكلام لفظ مفيد، الكلام جنس ولفظ مفيد فصل، فالفصل في التعريفات هو الوصف الذي يخرج أو الذي يخرج به ما عدا المعرف. فقلنا هنا خبر الآحاد هذا جنس يشمل الصحيح والحسن والضعيف، قل لا كلها أخبار أحد. وقولنا بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هذا فصل يخرج به ما سوى الصحيح، مفهوم. وأما قوله الثاني وقوله هو يسمى فصلا، وين هو؟ غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. أنتم عندكم وهو وعلمناكم من خطأ، عندكم هو وتحطوه وهو، هذه من مخالفة الضبط. هذا الأمر بالعكس ولا على ما قال سامي؟ ها؟ حطوا واو شاذ، هذا شذلوك يا سام. طيب المهم ان بعض النسخ، انا نسختي وهو الصحيح، وقلت لكم ان الواو هذه زائده والصواب هو الصحيح. انت حاط ما حطيت واو يا شيخ؟ الحمد لله. طيب وضمير الفصل مر علينا في التفسير كثيرا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم لا ما يستقيم، لا ما يستقيم، نعم ما يستقيم. كيف جملة؟ وش الجملة؟ وهو الصحيح لذاته، هذا عطف، وهذا هو محل الحكم، هو الصحيح لذاته، هذا هو الحكم. نعم. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. وقوله نعم هذا متابع، يعني يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس نعتا، الجملة واحدة، عرفتم؟ مثاله لو أقول زيد الفاضل، زيد الفاضل، كلمة الفاضل يحتمل أن تكون صفة لزيد والخبر لم يأتي بعد، قوله كذا عبد الرحمن زيد الفاضل، هكذا قلت، يحتمل أن الفاضل، يحتمل أن الفاضل صفة لزيد والخبر لم يأتي، وأنه يريد أن يقول زيد الفاضل حاضر مثلا، ويحتمل أنها خبر زيد هو الفاضل، فإذا أتيت بهو وقلت زيد هو الفاضل تعين أن يكون ما بعد هو خبرا، فتجد أن هو فصلت بين إيش؟ بين الخبر والصفة. نعم. وقوله لذاته يخرج ما يسمى يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، وتتفاوت رتبه. لا، هذا وقفنا على هذا. طيب، قوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا لسبب آخر خارج عن ذات الخبر، مثل أن يكون حديث حسنا ولكن يأتي من عدة طرق، فيكون هنا صحيحا إيش؟ لغيره، أي بسبب غيره لا بسبب السند. وقوله وقد تقدم، وين تقدم فيه؟ أين تقسيم؟ نعم، قوله وحيث لا جبران فهو نعم، يقول كثرة الطرق. والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته، تقدمت قريبا. ثم قال المؤلف رحمه الله وتتفاوت رتبه بسبب تفاوت هذه الأوصاف. نعم، إيش؟ ما يدخل في ضبط الكتاب أي؟ أن ضبط الكتب الموجودة الآن حفظها عدم إعطاء لا، هذه مكتوبة، من هي سماعك أنت؟ هذه مؤلفات لغيرك، لكن هل يدخل ما يعني ضبط الشريط الآن وش يدخل فيه؟ ها؟ صدر ما يصير صدر الله إلى ضبط الكتاب أقرب، بل هو أقوى من ضبط الكتاب أولى، لأنه ما أهتم فيه الخطأ، بل نفس كلام الشيخ والذي يسمع من هذا. ولكن يجب أن تحفظ الأشرطة، وهذه أخطر من الكتب، لأن الشريط لو يجي واحد ما يعرف كيف نظام المسجل ثم يضرب على زر التسجيل، ها محا. كيف ذلك؟ أبد. إيه زين. طيب ولا بغيت تسمع؟ إيه ما يمكن سبب؟ ها؟ إيه. وش تقولون في هذا؟ قد يتراجع. لا، خلق قد يتراجع، هذا شيء ثاني. لكن هل يقول سمعت فلانا أو لا بد أن يقيد؟ الظاهر لا بد أن يقيد سمعت فلانا تسجيلا، لأنه ربما يأتي إنسان يقلد صوته فيظنه السامع هو فلان. ولهذا الرواية في الإجازة هل تقول أخبرني؟ ها؟ لا بد أن تقيد أخبرني إجازة. فهذا أنا أرى أنه لا بد أن يقول سمعت صوت فلان أو فلان بالشريط، لا بد من هذا. يقول أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله. نعم، حدثنا لأنه جاءنا من طريق صحيح. نعم، ما ذكر الوساطة لأنه وصله من طريق صحيح، فكأنه حدثه. نعم، وهذا يعلم بالتاريخ أنه ليس مباشرة. نعم، أي يريد سمعت وقول الله، هذا مراد بلا شك، يعني ما سمع الله بنفسه. إيه لا لا بس الأخ عادل نخشى أن يكون هناك تزويد لأن تقليد الأصوات وارد. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فإن خص الضبط فالحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتتفاوت رتبه. رتبه الضمير يعود على الصحيح. تتفاوت رتبه بسبب تفاوت هذه الأوصاف، الأوصاف السابقة، أن يكون الراوي عدلا تام الضبط، وأن لا يكون الحديث معللا ولا شاذا، لكن أهم شيء أوصاف الراوي واتصال السند. تتفاوت الرتب بحسب تفاوت هذه الأوصاف. وجه ذلك أن كلما علق على وصف فإن قوته تختلف باختلاف وجود هذا الوصف فيه. فمثل فاعل الكبيرة فاسق، وفاعل الكبيرتين فاسق، لكن هذا أفسق من الأول، واضح؟ فكل شيء كذلك. المؤمنون يختلفون في الإيمان، المتقون يختلفون في التقوى، فكل حكم علق على وصف فإنه يختلف قوة وضعفا باختلاف هذا الوصف. فإذا قلنا إن الصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ ولا القادحة، فكل ما كانت هذه الأوصاف في حديث كان أصح وأولى. قال: بحسب هذه الأوصاف. ومن ثم، من ثم سيد عندكم، ومن ثم عندكم ومن لا ومن ثم ظرف مكان بمعنى حيث، يعني ومن هذه الحيثية قدم كذا وكذا. وثم تقال بفتح الثاء خلافا لكثير من الناس اللي يقرؤونها يقولون من ثم، لأن ثم حرف عطف، لكن ثم ظرف مكان بمعنى هناك أو بمعنى حيث. نعم. ومن ثم قدم صحيح البخاري على إيش؟ على مسلم وغيره، تقديم مطلق. فصحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن، نعم، لأنه كما سيذكر في الشرح اشتمل من أوصاف الصحة على أعلاها، فيقدم صحيح البخاري على كل الكتب، كتب الحديث. ثم بعد ذلك قال المؤلف: ثم مسلم. ثم مسلم، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن مسلما هو الذي يلي البخاري في الصحة. ثم شرطهما. وش معنى شرطهما؟ يعني ما كان على شرط الشيخين، على شرط الشيخين، وهذا يعرف بالرجال واتصال السند. فإذا كان السند الذي روي في هذا الحديث الذي هو خارج عن الصحيحين روي برجالهما وبشرطهما، قيل هذا على شرط البخاري ومسلم. واعلم أنه ليس كل ما قيل فيه إنه على شرط البخاري ومسلم يكون كذلك، فقد يقوله القائل وهو عند التأمل لم يشتمل على شرطهما. ومن ذلك مستدرك الحاكم على الصحيحين، فإنه رحمه الله جمع في أحاديث كثيرة قال إنها فاتت البخاري ومسلما وإنها على شرطهما، ولكن ليس الأمر كذلك. بل فيها أحاديث كثيرة تصل إلى درجة الضعيف. ولكن إذا تأمل العارف بعلم الرجال والمصطلح في سند هذا الحديث ووجد أنه موافق لشرط الشيخين قال إنه على شرطهما. نعم. ثم ما كان على شرط طيب، ثم بعد ذلك ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، طبعا بالترتيب البخاري مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، والسادس ما صححه غيرهما. ها؟ السابع السادس ما صححه غيرهما، يعني معناه في عندكم هذه. إذا كان الحديث ما هو عند البخاري ولا مسلم ولا على شرطهما ولا على شرط أحدهما، فإذا صححه إمام معتمد نعم فهو صحيح. ولكن من أهل العلم من يتساهل بالتصحيح، مثل الحاكم فإنه رحمه الله يتساهل بالتصحيح، ومن العلماء من يتشدد في التصحيح ويتساهل في الموضوعات كابن الجوزي. ولهذا يقولون لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بموضوعة ابن الجوزي ولا بإجماع ابن المنذر، مع أن ابن المنذر بن حلال مظلوم لأنه دائما ما هو يقول أجمع، أكثر ما يقول أجمع من نحفظ قوله من أهل العلم، هكذا يقول. هذه العبارة ما يلام عليها لأنه يقول من نحفظ قوله، ما أحاط بكل العلماء. نعم. أو أحيانا يقول من يحفظ قوله، وهذا معناه أنه لا يعتد بخلاف يخالف ما قال، ولا يعاب الإنسان إذا كان عنده قاعدة أنه لا يعبأ بخلاف الواحد أو الاثنين. من جرير رحمه الله إمام المفسرين ما يعبأ بخلاف الواحد والاثنين، ينقل الإجماع ولو مع خلافهما. ولكن على كل حال القصد إن من العلماء من يتساهل في التصحيح، فعلينا أن نحتاط إذا كان هذا العالم مشهورا بين أهل العلم أنه يتساهل، ما نأخذ كل ما صححه على سبيل العموم. طيب، إذن في قسم سابع وهو يقول ما ليس على شرطيهما اجتماعا وانفرادا. نعم. يقول المؤلف فإن خف الضبط فالحسن لذاته. العلماء اختلفوا في تفسير الحسن في اصطلاحهم، ولكن هذا الكتاب الصغير المبارك الذي سماه مؤلفه نخبة الفكر، نخبة، ضبط لنا الحسن بضابط واضح بين، فقال إن خف الضبط وراجع ما سبق فالحسن لذاته. إذن معنى الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط بدل تام الضبط، إذن لا بد فيه من ضبط، لا بد فيه من ضبط لكنه خفيف بسند متصل، ولا متصل السند غير معلل ولا شاذ، فهذا هو الضابط للحسن، وأن يرويه رجل عدل وسبق تعريف العدالة. خفيف الضبط وليس معناه أنه لا ضبط عنده، لا بد فيه من ضبط، لكنه ليس كالأول الذي يكون تام الضبط لا يخطئ إلا يسيرا ومتصل السند، فخرج بذلك المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل، كل هذه لا تسمى حسنا. يقول وقوله فهو الحسن لذاته، أفادنا أن هناك حسنا لغيره وهو كذلك. ثم قال وبكثرة طرقه يصحح، بكثرة طرقه أي الحسن يصحح أي يلحق بالصحيح ويسمى صحيحا لغيره، يسمى صحيحا لغيره. فتلخص لنا الآن، تلخص لنا الآن أن خبر الآحاد صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره، فبكثرة طرقه يصحح. إذا قال قائل ما وجه كونه يصحح؟ قلنا لأن اجتماع الطرق وتعدد الرواة على خبر واحد لا شك أنه يقويه، أليس كذلك؟ فإذا جاءنا رجل خفيف الضبط وأخبرنا بخبر، ثم جاءنا آخر مثله، ثم ثالث، ثم رابع، ثم خامس، لا شك أن هذا الخبر يكون عندنا صحيح لكثرة المخبرين به. وقال المؤلف بكثرة طرقه، يعني لو جاء من طريقين فقط فظاهره أنه لا يصل إلى درجة الحسن، لأن ذلك لا يعد كثرة، بل لا بد أن يكون هناك ثلاثة فأكثر. فإذا جاء من هذه الطرق قلنا إنه صحيح لغيره. طيب أيما أقوى، الصحيح لذاته أو لغيره؟ لذاته، مع أن الصحيح لغيره قد يكون طمأنينة الإنسان إليه أكثر من طمأنينته إلى الصحيح لذاته، لأن ذاك خبر واحد وهؤلاء جماعة. لكن من حيث إن الصحيح لذاته لم يصل إلى درجة الصحة إلا بجابر يعضده، صار من هذه الحيثية أقل من الأول. أما باعتبار اعتقاد المخبر فقد يكون الصحيح لغيره يطمئن إليه، فقد يطمئن إلى صحيح غيره أكثر مما يطمئن إلى الصحيح لذاته لكثرة الطرق، وكثرة الطرق توجب زيادة العلم. نعم. طيب إذن الصحيح لغيره دون الصحيح لذاته من حيث إنه لم يصل إلى هذه المرتبة إلا بجابر وعاضد يعضده، أما من حيث الطمأنينة إلى مدلوله فهذا ربما يكون أقوى من الصحيح لذاته من أجل كثرة الطرق. قال فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، نعم، وباعتبار وإلا فباعتبار إسنادين. إن جمع الضمير يعود على وصف الصحة والحسن والحسن، يعني إن جمع في حديث واحد، وقيل هذا حديث حسن صحيح، مشكلة الجمع بين الضدين معروف لا, لا, لا يكون، أولى الجمع بين الضدين محال. إذن كيف نصنع؟ وجدنا رجلا من الحفاظ حكم على حديث بأنه صحيح حسن، فنقول إن كان هذا الحديث لم يرد إلا من طريق واحد، لم يرد إلا من طريق واحد، فمعناه أن الناقل أو أن الواصف له بالصحة والحسن قد تردد، هل رواته يصلون إلى درجة تمام الضبط أو لا زالوا في درجة خفة الضبط؟ نعم، فهمتم؟ أخبرني رجل من الناس بخبر، وأثق بخبر هذا الرجل، لكنني لا أتيقن أنه تام الضبط، فأقول هذا الخبر صحيح حسن لأني متردد، وعليه فيكون التقدير صحيح أو حسن، أو حسن للشك، يعني على تقدير أو، لأني شاك. وربما نقول يعني في احتمال ثاني غير لذكر المؤلف أنه صحيح على طريقة بعض العلماء، لأن العلماء في المصطلح ما اتفقوا على التعريف الذي ذكر ابن حجر، وحسن على طريقة آخرين، يعني صحيح في رأي فلان وحسن في رأي فلان. لكن إذا قال هذا القول رجل نعرف اصطلاحه في الصحيح والحسن نعرفه، وقال صحيح حسن، فإن نقول إذا كان الناقل واحدا فإن هذا الذي أطلق الوصف على هذا الحديث أطلق الوصفين على هذا الحديث يعني أنه متردد. أما إذا رواه من طريقين وجاء من طريقين وقال الصحيح حسن، فالمعنى أن باعتبار الإسنادين أنه من إسناد صحيح وبإسناد آخر حسن، لأن الإسناد الأول رواته تام الضبط والثاني رواته خفيف الضبط. وعلى هذا فيكون المقدر هنا المقدر بين صحيح وحسن أول الواو، الواو يكون الواو صحيح وحسن، يعني صحيح من طريق وحسن من طريق آخر. نعم. طيب نقف على هذا لو كما انتهى الوقت. فعندنا الآن تعريف عندنا صحيح، صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته. ثم عندنا أيضا أن الحديث يتفاوت باعتبار الصحة بحسب تفاوت أوصاف الرواة، ومن هذا ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما ثم شرط البخاري ثم مسلم ثم ما صححه غيرهما، والسابع يأتي شرحه في الشرح. ما انتهى الوقت. أنا بسألك ماذا إيه نقل لنكرر، لأن أخشى نمشي نستمر أكتاب صغير ما هو. طيب، والبحث الثاني في بحثنا هذا أن من أهل العلم من يجمع بين وصفي الصحة والحسن في حديث واحد، فكيف نتخلص؟ نقول نتخلص من هذا باحتمالين ذكرهم المؤلف وزدنا احتمالا ثالثا. الاحتمالين: إذا كان طريق هذا الحديث واحدا فإنه يحمل وصف المخرج له على أنه متردد، هل هذا الطريق يصل إلى درجة الصحة أو لا يصل. وأما إذا جاء من طريقين فمعناه أن أحدهما صحيح والآخر حسن. مثال ذلك أن أقول حدثني ياسر عن عادل عن عثمان، نعم ثلاثتهم الآن أمامهم بكذا وكذا وحديثهم صحيح حسن، على أي شيء نحمل؟ على أني متردد فيهم، هل هم تام الضبط أو خفيف الضبط؟ واضح؟ طيب، فإن جاءني هذا الحديث من طريق آخر عن سامي عن عبد الرحمن عن عبد الوهاب وقلت في نفس الحديث صحيح حسن، فمعنى أحد الطرق صحيح والآخر حسن، عد أيهم أيهم اللي حديث حسن، ياسر عادل عثمان ولا سامي وعبد الرحمن وعبد الوهاب؟ عجيب. السنة الأول أقرب للطب ما هو على كلها. طيب، في الوجه الثالث اللي ذكرناه أنه قد يكون صحيحا باعتبار اصطلاح قوم وحسنا باعتبار اصطلاح آخرين. نعم، عبد الرحمن هو الأول. نعم، بس السؤال الثاني كالمتحجر. السؤال الأول. البخاري ومسلم يعني توفر في هذا الرجل الذي رواه الحديث شرط البخاري وشرط مسلم. نعم. هذا يقول على شرطهما. إيه. أو لازم يكون رواه الرجال هؤلاء الذي رواه الحديث البخاري. إيه لا لا إذا توفرت الشروط في هذا السند طلع على شرط البخاري. وإذ لم يخرج لهم البخاري. هذا. وإذ لم يخرج نعم. نعم. الرجال يقولون. قال على شرط البخاري. أما إذا قال إذا قال رجاله رجال الصحيح. إذا قال رجاله رجال الصحيح. يعني حديث صحيح. أصبر إذا قالوا رجاله رجال الصحيح هذا واضح إنه لابد يكون من رجاله. وإذا قالوا على شرط البخاري أو مسلم فالمعنى شرطهم في الوصف لا في عين الراوي. نعم. ما يكون الصحيح حسن من حيث الرواية والصحيح من حيث اللفظ. المتن يعني؟ لا. طيب. نعم. نعم. نعم. نعم. إيه. لا. معناه إنه رأى إنه جاء من طريق آخر. نعم. ما يخالف لكن ما يجي من طريق آخر. ما يصير هذا. ما يمكن أبدا. ما في تردد. إذا قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ما في تردد ما أظن ما يصير نعم الحاكم مصدق الحاكم هل بعض قالوا إنه مسودة مصدق الحاكم مسودة إيه؟ والمجلد الأول على دليل أنه بدأ بيضه إيه؟ والله هذا ما أدري عنه لكن المعروف أنه رحمه الله يتساهل نعم أثمان أن يقول نقول ما اتفق عليه هو الأول ثم ما كان على شرطهما يكون أقوى من شرط البخاري نفس البخاري نعم هل هو لا هم يرون ما كان على شرطهما أقل يقول لأن إعراض البخاري ومسلم عن ومسلم عنه يدل على أن هناك علة لكن ما تبدو لنا عالمان وإن كان هذا العلة بالحقيقة معلولة لأنهما لم يحيط بكل صحيح لا لا المسألة خلافية حتى فيما بين البخاري ومسلم خلافية نعم ما هو الفرق بين الصحيح الحسن والحسن الصحيح الفرق أنك إذا قلت صحيح حسن قدمت صحيح على حسن وإذا قلت حسن صحيح قدمت حسن على صحيح لا فرق لا فرق منها أبد نعم والله فيهم ناس أنا أشوف يعني النووي وابن عبد البر يتساهلون في نقل الإجماع نعم يعني لأنه الحقيقة ما يمكن أن الإنسان يطلع من الغرائب من شيخ الإسلام يقول إن بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد شفت وآخر قالوا أجمعوا على رد شهادة العبد هكذا ذكر شيخ الإسلام في كتاب النبوات يعني يقول إن النقل الإجماع مو بهين يجب الإنسان يتحرى طيب وش نقول بين القولين ذولي هذا الذي يقول أجمع على قبول شهادة العبد وهذا يقول أجمع على رد شهادة العبد كله مو صحيح كله مو صحيح نعم الله تعالى وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية بالتصحيح في القوة فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض درجات بعضها اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض تسمعون قراءته نعم بحسب الأمور المقوية وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه أصح كان أصح مما دونه فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد الزهري